السلام عليكم. السلام. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله الملك البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أمدنا بأمداد أوليائك وأنبيائك والمرسلين، واغفر لنا يا رب إننا مسلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نذكركم جماعة ونفسي بحضور هذا المجلس طلبا للأجر من الله وبنية الاعتكاف في المسجد. نحن مطلوب شو نعمل؟ أنه نغتنم فرصة العمر ونغتنم أيضا فرصة الحياة. يعني هذا الكلام نسمعه من بعض من الناس، بتشوف واحد بالنهار قاعد على شاشة التلفزيون وعم بيحضر تمثيلية لمسرحية، بتقول له شو عم تعمل انت مثلا؟ بيقول لك ما عم نضيع وقت ناطرين لا يقدن يصير وقت الافطار. هذه ما تقول عم نضيع وقت، انت ما جاي على الدنيا لتضيع وقت، انما انت جاي لتغتنم الوقت. كيف بنعرف هالشيء؟ هذا كل هذا نعرفه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، ما بيعرفوا قدرهم، لا ايه هاملينهم. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، ما قال قليل، قال الرسول كثير من الناس. والواقع مظبوط، تجي تطلع بتلاقي كثير من الناس ما عارفين قيمة هذين النعمتين. بيقول الواحد شو هن؟ قل له قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الصحة والفراغ. الصحة نعمة من نعم الله، لأنه بالصحة لما تكون موجودة عندك فيك تكتسب خيرات كثيرة. لذلك النبي أكد على عمه العباس، وهذا الدعاء أنتوا احفظوه بتعرفوه أغلبكم بس بنذكر بعضنا البعض فيه. فأكد على عمه العباس، شو قال له؟ قال له: يا عم قل: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. هلا بيقول لي الواحد بالدنيا عرفنا مظبوط، يعني كثير من الناس بتقول له لواحد كيف صحتك؟ أول ما بتسأله عافيتك، الله يعطيك العافية، كيف أحوالك؟ لأنه العافية والصحة هذه نعمة من الله. أما في الآخرة قال يعني معناه دخول الجنة بلا عذاب. ومجلسنا هلأ هون كلياته، يعني نحن جايين، أنا جاي المقصود من هذا إننا نتعلم ما أوجب الله تعالى علينا ونؤدي الواجبات ونجتنب المحرمات، مقابل لهذا الشيء ما هو دخول الجنة بلا عذاب. والجنة بتستاهل التعب. إذا قال لي الدنيا، قلت له ما بتستاهل كتير، بتستاهل بس قديش؟ مثل ما قال شيخنا: من وجد لقمة يأكلها ومخد يضع رأسه عليها وسقفا يأويه فكأنما ملك الدنيا. هل قد هي بتستاهل الدنيا؟ أما إذا قلت لي الآخرة بقول لك لا، الآخرة بتستاهل قد ما بدك أعطي للآخرة، قد ما بدك أعطي لقبرك ولآخرتك. إذا نجي منشوف حياة الرسول وحياة الصحابة مثلا نراهم على هذا العمل. شيخ تيوتر مادية مسكرة، تيوتر مادية مسكرة، بارك الله فيكم. إذا حدا نقوله يعني، فالمهم يعني إذا كان واحد منا جماعة بده يغتنم فرصة العمر والحياة، شو بيعمل؟ بيقوم بيطلع شو هو بالدين الأهم فالأهم فالأهم. لأنه نحن عنا بدين الله تعالى مش كل العلوم الدينية ولا كل الأعمال بمرتبة واحدة، لا، في شيء أهم من شيء. أما إن سألنا سائل أعلى مرتبة بالدين شو هي؟ أعظم مرتبة بالدين شو هي؟ نقول له الإيمان بالله وبرسالة النبي محمد. ملاحظين إحنا كثير عم ندقق بهالمسألة هاي وعم نبينها بتفاصيلها وعم نبينها بأدلتها وعم نبين ما هو للدفاع عنها حتى لا يأتي مشوش أن يشوش على عقيدتنا. بالتالي هذا هو رأس مالنا، نسأل الله تعالى أن يثبتنا على ذلك. فكنت عم بقولكم بارح أنا بالدرس الذي مضى معنا، قلنا أساس هذا الدين يتعلق الإيمان بالله وبرسول محمد، وقلنا أن الإيمان بالله تعالى ليس هو مجرد قول واحد يقوله وبعدين يعتقد اللي بده ويقول بده يلا. لما نقول آمنا بالله يعني بده يكون إيماننا بالله على وفق ما جاء في القرآن وعلى وفق ما جاء في حديث رسول الله وعلى وفق ما كان عليه السلف الصالح، وإذا لم يكن كذلك إذن هو غير مقبول. لذلك العلماء حطوا بكتبهم من العلوم ما هو من المختصرات وسموه العلم الدين الضروري. بيسأل لي واحد شو يعني الضروري؟ قل له يعني الذي لا بد منه، ضروري انك تكون انت متعلم هذا الشيء. او عبروا بتعبير اخر، شو قالوا؟ العلم الحال، يعني هلا اذا ما كان عندك هلا، ما تقول بكره بنروح ناخذهم او بعد ساعتين او بعد ثلاث ساعات، قل له هلا. هذا اسمه علم حال، العلم الحال اللي هو فرضه الله تعالى على كل انسان مكلف أن يتعلمه، وذلك ليش؟ ليحمي إيمانه، لأنه أنت ما بتقدر يا أخونا أنك تحمي إيمانك وتحمي إسلامك من دون ما تتعلم، ما بيستطيع. مثل ما أنه الواحد إذا معه مال بده يتاجر فيه، هل بيقدر يحمي ماله ويشتغل بالتجارة من دون ما يكون عنده سابق معرفة بهذا ولا لا؟ لكن ليش بتلاقي عادة الناس واحد بيكون معه قرشين بيجي بيسأل بيقول لك بيقول له هيدا بدي تاجر بهيك، بيقول له هيدا بيقول له هيدا بيقول له هيدا، ليه؟ حتى ما يروح الرأس المال. كان من الأولى إنه ما يروح رأس مالنا اللي هو إيماننا، إنه نحافظ على إسلامنا، وذلك يكون بعلم الدين. شيخنا بيقول رحمة الله عليه بيقول عبارة: علم الدين حياة الإسلام، من أغفله فهو ضائع تائه، يميل مع كل ريح وناعه. حقيقة فعلا هو هكذا، علم الدين فعلا هو حياة الإسلام، لأنه إذا ما تعلمت الدين بتيه وبتضيع. فبعلم الدين يا جماعة نستطيع أنه نحن بالتالي أن نحمي إيماننا ونحمي إسلامنا. قلت لكم امبارحة أنه العبادة شو معناتها، ذكرنا معنى العبادة وهي أقصى غاية الخشوع والخضوع لله، يعني نهاية التذلل الذي هو لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. أما مجرد أنه واحد مثلا نادى مثلا ميت غائب ولي من أولياء الله، ميت مثلا من أولياء الله أو نبي من أنبياء الله أو حي غائب، هذا لا يكون عبادة. العبادة قلنا معناه أنه غاية الخشوع والخضوع لله تبارك وتعالى. ولو كان مجرد الإعانة تعتبر عبادة، لكن كيف النبي قال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا حديث رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن سر مسلما سره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا الحديث رواه مسلم. طبعا شو بدلنا هذا الشيء يا جماعة؟ بدلنا على أنه الاستعانة بغير الله تعالى على وجه السببية من عبادة لغير الله. أنا لما بمرض بروح عند الطبيب بقول له: دخيلك مريض، حرارتي طالعة إلى ما هنالك، أعطيني دواء أني أتعافى. هل معنى ذلك باعتقادي أنه هيدا الطبيب هو اللي عم بيخلق الشفاء؟ لا، باعتقادي أنه هيدا سبب لأنه يكون أن يكون شفائي على يده، لكن الشفاء من من؟ من الله. لذلك كان يقول أحد الصالحين: إن الطبيب، نعم، السلام عليكم. الطريق. ايه شو؟ كيا فضية كمان. ايه كيا فضية عم بقولوا مسكرين الطريق. فلذلك يقول أحد الصالحين: إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفع نحب قد قضى. ما للطبيب يموت بطبه ودوائه الذي كان يبرئ مثله فيما مضى؟ يعني معناته للطبيب وللدواء يخلق الشفاء، لكن خالق الدواء من إذن يا جماعة؟ الله تبارك وتعالى. الطبيب ليس هو يخلق الشفاء، إنما الطبيب سببا للعافية، سببا للشفاء. أما خالق الدواء والداء من؟ الله. وخالق الشفاء من؟ الله. لذلك قال: إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفع نحب قد قضى. يعني إذا الله تعالى قدر عليك هلأ أنت تكون مريض ولا تتعافى، لو اجتمعت أطباء الدنيا كلها لا يكون لك عافية من ذلك، إلا أن يكون ذلك سببا من الأسباب جعله الله تعالى فيما بين العباد. فبالتالي هذا يكون معناه ليس عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. نفهم من هذا، وأيضا حتى لو إن نحن توسلنا بأنبياء الله وأولياء الله تعالى في حال حياتهم وبعد مماتهم، هذا لا يكون عبادة لغير الله. هذول ما بفهموا شو معنى العبادة. إذن علينا نحن أن نبين ممن يقبل منا النصيحة. هلا هون عندنا مسألة يا جماعة بحب أن يوضحها شوي. بعض من الناس بيقول يعني بجوز نحن أن نقول اللهم نتوسل إليك بنبينا محمد؟ يجوز. بجاه نبينا محمد؟ يجوز. أمدني اللهم بمدد النبي محمد؟ يجوز. بس على اعتقادنا ماذا؟ ليس محمد يخلق الشفاء. مين خالق الشفاء؟ الله تعالى. من الذي يخلق قضاء حوائج المسلمين؟ الله تبارك وتعالى. لو سألنا سائل طيب قد يقول لك هذا الشيء بينفع انك تتوسل بالحي الحاضر قدام منك، اذا كان النبي بوجودك قدام عينك ايه بيجوز انك تتوسل فيه، اما اذا ما كان قدام منك بيقولوا قال هذا الشيء حرام، وهذا الكلام غير صحيح. الصواب شو نقول يا جماعة؟ يجوز ان نتوسل بانبياء الله تعالى في حياتهم وبعد مماتهم وفي غيبتهم وفي حضرتهم، كل هذا هو جائز. بيقول لي واحد: فيك تعطينا دليل على ما تقول؟ الجواب نعم. شو دليلنا على ما نقول؟ وانا ليش عم بعطيكم الادلة هاي وعقولكم اياها؟ حتى تبقى الدفاع عن دين الله وادلتكم ايضا هي قوية. روى الحافظ الطبراني، لما قلنا روى الحافظ، من هو الحافظ؟ الذي حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي هو بيعرف أنه هالحديث هيدا هو صحيح أم منه صحيح. فروى الحافظ الطبراني وقال عن هذا الحديث اللي رح أقولكم إياه أنه صحيح. حصل في يوم من الأيام في زمن سيدنا عثمان بن عفان رجل كان له حاجة عند سيدنا عثمان بن عفان. سيدنا عثمان بن عفان كان مشغول بكثير من الأمور، هيداك ما كان سيدنا عثمان ما كان ينظر له في حاجتي. طلع من عنده شافه واحد من الصالحين، قال له من الصحابة كمان أيضا، قال له: ما لي أراك مكتئبا؟ قال له: كان لي حاجة عند سيدنا عثمان ولم يلتفت إلي في حاجتي. قال له: أما أقول لك قولا؟ قال له: ما هو؟ قال له: إيت الميضة فتوضأ وصلي ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي، ثم قل حاجتك واذهب عند سيدنا عثمان. قام هذا الرجال شو عمل؟ راح صلى ركعتين لهن سنة قضاء الحاجة. يعني إذا واحد قال لي أنا بقدر أعملها، أقول له نعم هذا الشيء جائز لكل أمة محمد. فين إذا قال لي طيب إذا علي قضاء؟ قل له ما تصلي لكان ركعتين سنة قضاء الحاجة، صلي ركعتين الصبح قضاء وبعد منها قول هذا الدعاء. مهم هذا الرجل صلى ركعتين ثم بعد ذلك دعا بهذا الدعاء وراح لعن سيدنا عثمان. لما دخل علي استقبله وأجلسه بقربه وقال له: ما لك عندنا حاجة؟ قال: كذا وكذا وكذا. فقال: قضى لي حاجتي. وقال لي: إن كان لك حاجة بعد هذا تعال إلينا وأنا أقضي لك حاجتك. قام هيدا الرجل حمل حاله وظهر. شو ظن؟ ظن أنه هيدا الصحابي حكي مع سيدنا عثمان بن عفان. فإذا قال له، هذا اسمه عثمان بن حنيف، قال له: جزاك الله خيرا يا عثمان بن حنيف أن كلمت عثمان بن عفان في حاجتي. قال له: ما كلمته؟ قال له: ما حكيته، بس أنا علمتك هذا الدعاء. أنا كنت بمجلس كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءه رجل ضرير أعمى ما بيشوف، فقال: يا رسول الله، إنه قد شق علي ذهاب بصري، وليس لي من قائد أن يقودني. قال له الرسول: إن شئت صبرت، وإن شئت دعوت الله لك. قال له: إني أرى في هذا مشقة علي يا رسول الله. قام النبي علمه هذا الدعاء، قال له: إيت الميضاء فتوضأ وصلي ركعتين. فهذا الرجل ذهب أخذ الدعاء وراح النبي، قال له النبي: تقول اللهم إني أسألك إلى آخره. هذا الرجل شو عمل؟ أخذ هذا الدعاء وراح، يعني ما كان بوجود النبي عم بيقول الدعاء، لا، إنما أخذ الدعاء وراح طلع من المجلس. شو عم بيقول هذا الصحابي؟ فوالله ما طال بنا المجلس ولا تفرقنا إلا ودخل علينا الرجل وقد رد الله عليه بصره. هذا الحديث يا جماعة شو فيه دليل؟ فيه دليل على أنه يجوز التوسل بالنبي في حال حضرته وفي حال غيبته، لأنه هذا الصحابي الأعمى توسل بالنبي بغيبة النبي. وفيه دليل على أنه يجوز أن يتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بعد مماته، لأن الحادثة عثمان بن حنيف حدثت متى؟ في حياة النبي أم بعد وفاة النبي؟ بعد وفاة النبي. إذن هذا الدليل، وهذا دليل واحد من جملة الأدلة التي هي كثيرة كثيرة جدا على جواز التوسل بنبينا أو التوسل أيضا بعباد الله الصالحين. بيقول لي: طيب، في حدا من العلماء الصالحين توسل برجل من الصالحين؟ قل له: شو بتقول بالشافعي؟ معروف الإمام الشافعي علم من الأعلام بالفقه بالورع بالتقوى. ومبارح كنت عم بحكي نبذة بسيطة قصيرة صغيرة عن الإمام الشافعي رضي الله عنه وبما أعطاه الله تعالى من العلوم. فهذا الإمام الشافعي كان يقول: ما يكون لي حاجة إلا صليت ركعتين وقصدت قبر الإمام أبي حنيفة، وإذا دعوت الله تعالى عنده إلا وقضى الله تعالى لي حاجتي. مين عم يعمل هيك؟ الإمام الشافعي رضي الله عنه. لو وين توجه؟ لقبر الإمام أبو حنيفة. وين دعا؟ عند قبر الإمام أبو حنيفة، توسل به إلى الله تبارك وتعالى. إذن هذا الإمام الشافعي. ما فهمين العبادة يا جماعة؟ اللي هو مرجعية بدين الله، ما فهمين شو معنات العبادة؟ ولا بدي يقولوا الشافعي كان وقع بالشرك؟ ولا بدي يقولوا الشافعي وقع بالكفر؟ أنا بقول لك بيقولوا، لأنه قالوا عن سيدنا السلطان صلاح الدين أيوبي لما تبرك بآثار النبي قالوا عنه مشرك، وقالوا عن سيدنا أحمد الرفاعي مشرك، حتى كذلك قالوا عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري كمان أيضا. لما سيدنا أبو أيوب الأنصاري إجا وحط خده على قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فقال بعد ذلك مروان بن الحكم: من؟ قال: أنا أبو أيوب الأنصاري، ما أتيت الحجر، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أنكروا عليه لا الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين. واحد من هؤلاء المشبهة المجسمة قال: إذا أبو أيوب الأنصاري هدى ثبت عنه عمل هيك، أبو أيوب الأنصاري مشرك كمان. يعني بتجرؤوا؟ نعم يا جماعة، لأنه هيدول قلبهم، هؤلاء الذين يحرمون هذه الأشياء قلبهم خال عن الإيمان، خال عن الإسلام، خال عن محبة الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم. لكن نحن عقيدتنا هاي عقيدة السلف الصالح، ولن نحيد عنها لمجرد أنه واحد من هؤلاء تكلم بهذا، أو شرذم في فاسدة ضالة مضلة ضاعت تاهت، نحن كمان منضيع ومنتيه؟ لا يا جماعة، إنما نحن ثابتون على هذا وماضون على ذلك. ثم هو النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال في الحديث الذي رواه البزار، قال عليه الصلاة والسلام: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، فإذا أنا مت عرضت علي أعمالكم، فإذا وجدت خيرا حمدت الله، وإذا وجدت غير ذلك استغفرت لكم. لماذا قال النبي استغفرت لكم؟ هل لأن النبي ما بينفع ولا لأنه بينفع؟ لأنه بينفع. لو كان أنه لا ينفع يا جماعة، لكن ليه بدي يقول الرسول استغفرت لكم؟ ولا شو يعني النبي عم يحكي كلام بالهوى؟ ولا كلام النبي ما له معنى أبدا؟ الله قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نحن جئنا عملنا بما قال الله بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا محيد لنا عن ذلك. وإذا نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على ذلك. وكمان مما هو يتضمن من معاني الشهادة الأولى، لما نقول عن الله نقول الشهادة الأولى: أشهد أن لا إله إلا الله، أي أعلم وأعتقد وأصدق أن لا معبود بحق إلا الله الواحد. بنقول عن ربنا الواحد، نعم، بس مش معناته واحد من طريق العدد، لا، الواحد الذي هو لا شريك له في الألوهية، لا شريك له في الألوهية، نعم، لا شريك لله تبارك وتعالى في الألوهية. طيب لكم إذا سمعنا نحن مثلا بأي قول الله تبارك وتعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. شو يعني فثم وجه الله؟ ذكر ذلك الإمام الماتريدي وغير من العلماء، أي معناه قبلة الله، وليس معناه أن لله تعالى جارحة بمعنى هذا الوجه. كلنا تعلمنا أنه لا يجوز على الله تعالى الجارحة أو الشكل أو الكمية أو الحد إلى ما هنالك. بيقول أبو الحسن الأشعري في كتاب النوادر: ما عرف الله من جسم الله، ما عرف الله من شبه الله. فيجب علينا أن ننزه خالقنا عما لا يليق بالله، والذي لا يليق بالله أن تصف الله بصفات المخلوقات. وإذا كنت عم تقرأ شي يوم من الأيام آية من القرآن مثلا ما عرفنا تفسيرها، نسأل العلماء، كما هو بقول الله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هل معنى ذلك يعني قول يمكن يكون الله تعالى عنده ولد؟ لا، أعوذ بالله. إنما قال بعض المفسرين: إن كان معناه لم يكن للرحمن ولدا. قل إن كان يعني معناه لم يكن للرحمن ولد. فمن هون نسمع يا جماعة ما بيجوز واحد يقول وحيات رب العالمين أبو الخيم الزرقاء، أبو ما تقوله بحق الله. والعلماء قالوا، منهم المفسر ابن عطية: من نسب إلى الله تعالى البنوة ولو من باب المجاز، ليس من باب الحقيقة والتشبيه، إنما من باب المجاز، قال فهو كافر وليس بمسلم. وفسر بعضهم هذه الآية أيضا: فأنا أول العابدين، أي معناه أنا أول الجاحدين. قالوا لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أي أنا أجحد أن يكون لله تبارك وتعالى ولد، وجل الله تبارك وتعالى عن ذلك. طيب هذا الكلام اللي عم نحكيه يا جماعة كل شو اسمه؟ تقديس لله تبارك وتعالى، تنزيه لله عز وجل. يقول الشيخ إسماعيل حقي صاحب كتاب التفسير المسمى روح البيان، قال: هؤلاء الذين يقولون الله في كل مكان هم جهلة المتصوفة. شو يعني جهلة المتصوفة؟ يعني الذين يدعون التصوف. وألا نحن من ضد التصوف، التصوف هو مأخوذ من القرآن ومن حديث رسول الله ومن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. لما قال جهلة المتصوفة يعني اللي هن بيدعوا التصوف، اللي هن بيقولوا الله تعالى موجود في كل مكان. أصلا هالعبارة هاي ما كانت موجودة، لا بزمن الصحابة ولا بزمن السلف، ولا كانت أيضا هذه يعني ما وردت عن واحد من السلف من العلماء المعتبرين، ولا ورد هذا في القرآن ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن واحد يسألنا يقول طيب مين أول من قال هالعبارة هاي الله موجود في كل مكان؟ رجل اسمه جهم بن صفوان، هذا رجل ضال مدل. قالوا له مرة، سألوه صف لنا الله، قام راح هو اختلى مدة، بعد ما اختلى ثم خرج فقال هو هذا الهوى مع كل شيء وفي كل شيء ولا يخلو شيء منه، فقال بعدها الله في كل مكان. فهالعبارة يا جماعة كثير مسمعها من الناس بيقولوها الله في كل مكان، علموهم قولوهم هذه العبارة ما وافقت لا القرآن ولا وافقت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى لو واحد قال لي طيب والآية قول الله الرحمن على العرش استوى، كلمة على مش معناته بالذات تكون يعني خلص جلس عليه، لا، الله تعالى لا يقال عنه بأنه بحيز أو بجهة أو إلى مكان ما، لا. طيب لو كان هيك الأمر، طيب إذا واحد بيقول لك لا على يعني جلس، قل له شو تقول بقول الله تعالى وعلى الله فليتوكل المتوكلون؟ هي أي هل معنى ذلك يعني المتوكلون بيطلعوا على رب العالمين؟ لا، ليس هذا معناه. هل هذا يعني أن المؤمنين هم فوق الله؟ العلى تأتي يا جماعة للعلو الحسي وللعلو المعنوي. الذين فسروا استوى بعلى من السلف قصدوا العلو المعنوي، ما قصدوا العلو الحسي، لأن العلو الحسي هذا شيء لا يليق بالله سبحانه وتعالى ولا يجوز على الله. ليه؟ لأنه هذا بالتالي بما هو فيه تشبيه لله تعالى بخلقه. هلا ما قلنا نحن عن الله الواحد الأحد، بنقال كمان عنه الأحد، شو معنيت الأحد؟ أي الذي هو لا يقبل الانقسام والتجزؤ، لا يقبل الانقسام والتجزؤ، لأنه الله تعالى ليس جسما، لأنه شو هو اللي بيقبل التجزؤ والانقسام؟ ما هو كان جسما، والله لا هو جسم كثيف كالإنسان والحجر والكواكب والنبات، ولا هو جسم لطيف كالهواء والروح والملائكة، كذلك أجسام لطيفة والرياح والظلام. الله تعالى لا من قبيل هذا ولا من قبيل هذا، الواحد الأحد هذا يعني معناه. أما بعض من الناس بسمع مرات بيقولوا أن من قرأ سورة الإخلاص 100,000 مرة يعتقه الله تعالى من النار، هذا شيء ما ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من كلام بعض المشايخ. كما أنه أيضا قد يقول لي واحد سمعنا بحديث رواه البخاري قال يقول ضحك الله، هذه تؤول ورد، نعم حديث ضحك الله أي معناه رضا الله، أو يضحك الله أي معناه يرضى الله، ليس معناه أن لله تبارك وتعالى جارحة مثلنا جل الله تعالى عن ذلك. كما أنه إذا سمعنا بحديث قدسي يقول الله تعالى كنت سمعه، يعني عن عبده الصالح الولي، كنت سمعه أي الذي يسمع به، أي معناه أحفظ له سمعه، بيحفظ له سمعه عما هو مما هو من الكفر من الضلال الاسترسال بالمحرمات وهكذا أيضا. طيب لكن شو معنيت لما نقول سبحان الله؟ سبحان الله معناه تنزيها لله، أي معناه أنا أنزه الله تبارك وتعالى عن كل صفات الخلق. طيب بعضهم بيقول سبحان الله وبحمده، معنى ذلك أي أقولها متلبسا بالحمد، أي أقولها مع الحمد، قول سبحان الله وبحمده أي متلبسا بالحمد، أي أقولها مع الحمد. وإذا واحد قالها مرة واحدة هاي كلمة سبحان الله وبحمده كان له نخلة في الجنة ساقها من ذهب، ولو أكل ثمرة واحدة منها تنسيه حلاوة الدنيا بما فيها. أنا عم بستشهد هلا بأدلة من القرآن ومن الأحاديث وأقوال العلماء، ومنهم من قال ذلك أيضا على أن الله تعالى لا يقاس بصفات الخلق، وكل هيدا بيندرج تحت كلمة أشهد أن لا إله إلا الله. قال الإمام السجاد سيدنا زين العابدين في الصحيفة السجادية عن الله تعالى: لا يحس ولا يمس ولا يجس، سبحانك ربي لا يحويك مكان. هلا بيقول لي الواحد شو هو الإحساس؟ مرات نحن نمسك مثلا التلج بحس ببرودتها، بمسك كبية الشاي سخنة بحس بسخونتها. هيدا الإحساس لا يجوز على الله، إنما نقول الله تعالى يعلم بسخونة هذه وببرودة هذه. طيب شو هو المس؟ هيدا مس. طيب شو هو الجس؟ هيدا بنكبس شوي، هيدا اسمه جس. فالله تعالى لا يجوز عليه، لا يجوز عليه المس ولا الجس. من هون نسمع بعض الناس أيضا بيقولوا عبارة وما بيجوز أنها تنقال، بيقولوا وحيات رب العالمين أبو الخيم الزرقاء، لا يقال عن الله أبو الخيم الزرقاء. أو بيقول واحد للتاني كمان أيضا: وينك يا فلان؟ اشتقت لك، ببوس الله ببوس ربك. كمان أيضا لا يجوز، لأنه البوس يا جماعة ملاصقة جسم لجسم. طب وإن سألنا سائل، لكن نحن لما نسمع بحديث رسول الله ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، جوابنا من في السماء هم الملائكة وليس الله. السماء هي مسكن للملائكة وليس مسكنا لله تعالى، لأن الله هو اللي خلق السماء، هو اللي خلق العرش، هو خلق الكرسي، هو خلق الدنيا. يعني الله تعالى كان قبل خلق هذه المخلوقات، كان ولم يكن له مكان، وبعدما خلقهم لم يزل الله تعالى موجود بلا مكان. هذا الشيء لو قلناه جماعة بيقبلوا العقل. كما أن الله قال لأحد الأنبياء: واخترتك لنفسي. شو يعني واخترتك لنفسي؟ هل معنى ذلك يعني الله تعالى بحاجة إلي؟ لا، معناه اخترتك لتكون وجيها عندي، أو لقول الله تعالى: ولتصنع على عيني. ما معناته كمان أيضا إنه الله تعالى له عين هون وسيدنا نوح عم بيعمل السفينة على عين رب العالمين؟ ليس هذا معناه، أي معناه هذه السفينة هي بحفظنا. معناه سفينتك يا نبي الله نوح هي في حفظنا. مثل ما مرات نحن بنقول له يعني لواحد: دري بالك على السيارة، بدي فوت صلي وجي. بيقول له هيداك بعيوني. شو بعيوني؟ فات السيارة بعيونه يعني؟ لا، إنما معناه أنا بحفظ لك يا أهل السيارة، أنا بكون أمين عليها. وهكذا أيضا نحن ما باعتقادنا لا تشبيه لا تجسيم. هالعبارات كلها يتعم بقولكم يا جماعة هو هذا مما يدل على تنزيه الله، على تقديس الله سبحانه وتعالى. حتى لو واحد قال لي في حديث كمان أيضا أنه النبي بيقول صلى الله عليه وسلم: لله أشد أذنا، مش أذنا. بعض الجهال بيقرأوا بكتب العلماء بيقوم بيقرأوا بدل ما يقولوا لله أشد أذنا شو بيقولوا؟ أذنا. يعني الأذن ما بتجوز على الله. اللي بيقول الله له دينين هذا كافر. حتى لو قال الله له دينين بس مش مثل ديناتنا، هذا كافر، لأن هذا ما ورد في القرآن أو في الحديث، وهذا لا يطلق إلا على الجسم. طيب أما الحديث لله أشد أذنا لقارئ حسن الصوت، أي معناه الله تعالى أشد استماعا، أي أحب لهذا الإنسان الذي يتلو كتاب الله تعالى ويتلوه بحروفه ويتلوه بمخارجه ويتلوه بالصوت الحسن. لأنه مطلوب منا يا جماعة لما نحن نقرأ القرآن أنه كمان حسن تلاوتنا بالقرآن. الرسول قال: زينوا القرآن بأصواتكم. كذلك أيضا لما نسمع أن النبي قال: لا تسبوا الريح فإنها من روح الله. ما معناته من روح الله؟ يعني معناه قطعة من الله؟ لا، إنما يعني معناه هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. لأن الريح مرات بتجي رحمة من الله ومرات بتجي بلاء، مثل ما الله تعالى سلط الريح على قوم هود، الله تعالى انتقم منهم لأنه ما آمنوا بنبيهم واعترضوا على الله وفجروا وكفروا. بعد ذلك سلط الله عليهم الجفاف، يعني ما عاد ينزل مطر من السماء. قالوا ما لنا إلا أن نذهب إلى مكة وهناك ندعو الله عز وجل. فإذا توجهوا ذهبوا إلى مكة وهم في طريقهم، فإذا دخلوا على حانوت، حانوت يعني مكان يباع فيه شراب، يباع فيه الخمور. فإذا صاروا يشربون الخمرة، بدل ما هم يطيعون الله زادوا بماذا؟ زادوا بالحرام. فسمعوا بعض الجواري هم يفعلون هذا الشيء، شو صار يقولوا؟ بئس من قوم، قوم عاد جاءوا ليطلبوا من ربهم الزاد فإذا هم يعصون الله رب العباد. أنفقوا على حالهم، أن احنا شو عم نعمل؟ هيا بنا إلى مكة. هم خرجوا، الله تعالى سلط صحابتين، واحدة سوداء واحدة بيضاء. الله تعالى أمر ملكا أن يكلمهم، فقال هذا الملك من ملائكة الله: أي صحابة منهما تريدون؟ فنظروا هن، لقوا الصحابة السوداء، قال هيدي فيها مطر، بس هيدي البيضاء فارغة ما فيها مطر. فقالوا نريد هذه الصحابة السوداء. فقال الملك: خذوها رمادا رمددا، لا تبقي من عاد أحدا، لا والد ولا ولدا. فانتقم الله تعالى منهم وسلط عليهم العذاب، حتى أنه كان من ذلك صارت تأتي الريح ترفع الواحد في الجو، يرتفع يرتفع يرتفع، من شدة قوتها ينفصل الرأس عن الجسد، الرأس ينزل في مكان والجسد ينزل في مكان. لذلك الريح يا جماعة تجي مرات رحمة، تجي مرات عذاب، لكن نسأل الله أن يرسل إلينا الريح ماذا؟ رحمة من الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يثبتنا وإياكم على هدي القرآن وهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الطريق الذي قلناه لكم يا جماعة هو طريق الجنة، من حاد عن ذلك كان من الهالكين. والأدلة على ذلك بما ذكرت لكم هي كثيرة جدا. أما بدي حذر من شيء يا جماعة، بيقولوا بعض هيدول المشبهة المجسمة بيقولوا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. تعا يا مهبول، يعني تقول لك وين في منا هيدي؟ تعا وين في منا أنه جاء بالدين تقول توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ وين؟ النبي ما قال هذا، النبي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ما قال حتى يشهدوا توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. نجي بينا هيدي أجديد، نعم بدعة جديدة هذه. بس شو مقصودهم؟ تعرف شو معناته؟ أنه يعني أنت لما بتروح بتزور نبينا محمد وبتتوسل به إلى الله وبتتبرك بالنبي وبأنبياء الله بعد مماته وبالأولياء، قال هذا ما اسمه توحيد الألوهية، جعلت إلها آخر مع الله، جعلت ربا آخر مع الله. فلذلك شو عندهم؟ قال نحن نريد توحيد الألوهية توحيد الربوبية. ما فهموا هؤلاء يا جماعة، وهؤلاء مصيبة على أمة محمد. بس شو الواجب علينا نعمل؟ نسكت عنهم ولا نحذر منهم؟ حذر منهم. مين قال حذر منهم؟ قل له الله ورسوله، الله ورسوله أمرنا بالتحذير ممن يحرف دين الله. وعلى ذلك هو النبي قال لما روى البيهقي: حتى متى تريعون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه كي يحذره الناس. النبي عم بيقول لك اذكروا بما فيه. طيب لما بيجيني الإذن من الله ورسوله إنك اذكروا وحذر منه، شو بعمل بالحالة هاي؟ بسكت ولا بحذر؟ بدي حذر ولا تبالي. ومثل ما قال شيخنا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقدم أجلا ولا يبعد رزقا. ما بتموت قبل أجلك، ما بتموت. هذا عبد الرحمن بن أبي نعم بأيام الحجاج، تسمعوا أنتوا بالحجاج ظالم، قتل نحو 100,000 نفس ظلما، 100,000 نفس، ومنهم من التابعين ومنهم من أولياء الله تعالى، قتلوا ظلما هكذا قتلهم. حتى قال ائتوا لي بهذا عبد الرحمن بن أبي نعم. هذا عبد الرحمن بن نعم كان منزه، كان يقول عن ربنا عز وجل: لا تحويه الأفكار ولا يكون له صورة ولا يتصور، هكذا كان يقول بحق الله تبارك وتعالى. فأتى به وضعه بالسجن، قال تركوه في السجن حتى يموت جوعا. تركوه 15 يوم على سبيل عادي يا جماعة، واحد بينترك 15 يوم وخديك البلاد الحارة يعني 15 يوم لا أكل ولا شرب على سبيل العادي بيموت ولا ما بيموت؟ سبيل العادي بيموت، بس الله ما شاء له يموت بيموت؟ لا ما بيموت. فإذا بعد 15 يوم قال أخرج واجي الجيفة وادفنوها، ظنوا أنه هذا مات خلص، فتحوا الباب عليه فوجدوه قائما يصلي لله، قاموا أخبروه قالوا له هذا بعد 15 يوم ما أدخلنا عليه لا طعام ولا شراب وما زال قائما يصلي وهو في ذاك المكان، خاف منه، قال هذا له شأن، تركوه أن يخرج من السجن. بعد ذلك تركوه أن يخرج من السجن. فإذا يا جماعة الأمر بالمعروف مثل ما قال شيخنا لا يقدم أجلا ولا يبعد رزقا. ليه؟ لأن الرزق مقسوم. شو قسم لك الله تعالى من الرزق؟ سيأتيك ويطرق باب بيتك. رزقك شو هو؟ سيأتيك لا بد. سيدنا الرفاعي قال عندما علمت أن رزقي لم يأكله غيري فاطمأن قلبي. الله يثبتنا على كلمة لا إله إلا الله. ورد في حديث ضعيف هذا لكن تجوز روايته، وهذا يحمل على الأتقياء. شو هو؟ أن النبي يروى عنه أنه قال ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم. الله يجعلنا من هؤلاء، ما يكون علينا وحشة لا في قبورنا ولا في نشورنا. ثم قال عن الله تبارك وتعالى مما هو معاني الشهادة الأولى، الأول، لما نقول عن الله الأول يعني أي الذي لا ابتداء لوجوده، فلم يسبق وجوده تعالى عدم، وبمعناه القديم كمان. فينا نقول عن رب العالمين الأول والقديم بنفس المعنى إذا أطلق على الله تعالى، لأن قدم الله ذاتي وليس زمنيا. يعني بنقول الله تعالى الأول ما له بداية، قديم كذلك لم يسبقون عدم. وبنقول عن رب العالمين الحي، أي الموصوف بصفة الحياة، وحياة الله أزلية أبدية لا بروح ولا دم ولا أعصاب ولا مخ، بل حياته صفة قائمة بذاته، صفة قديمة قائمة بذاته أي ثابتة لله تعالى. ولما نقول عن الله القيوم القائم بنفسه أي معناه الذي لا يحتاج لغيره، لأنه بيحتاج لغيره بيكون إله؟ نعم، بيكون هذا عاجز. عشان هيك كمان بدي حذر من عبارة ما نقولها، يعني مرات واحد بيقول له ما الله يحرسك من ذلك، يعني بعينه التي لا تنام. لا، ما تقول هذه العبارة الله يحرسك بعينه التي لا تنام. ليش تقول بعينك بعينه التي لا تنام؟ قول الله يحرسك، يعني معناه الله تعالى يحفظك. أما يقول بعينه التي لا تنام، أعوذ بالله، هذا ما بيجوز، لأنه هذا في نسبة مما هو أن يطلق على الله صفة المخلوق، وهذا لا يجوز بحق الله. فإن نقول عن الله الدائم الذي لا يلحقه ولا يجوز عليه الفناء، لأن الفناء يستحيل عليه عقلا، فلا دائم بهذا المعنى إلا الله تبارك وتعالى، يعني الذي هو لا نهاية له الله سبحانه وتعالى، وديموميته ليست شيء مما هو أوجب لله تعالى ذلك، لا. أما الجنة والنار دائمين كمان أيضا، بس ديموميتهما ليس بذاتهما، إنما ديمومية الجنة والنار إنما الله تعالى شاء لهما البقاء إلى ما لا نهاية له. آمنا بالله تعالى الخالق الذي أبرز وكون جميع الكائنات من العدم إلى الوجود. طيب لما نسمع منقول إن الله لما قضى الخلق، شو يعني قضى الخلق؟ معناه خلق الخلق. أو كمان أيضا نسمع إن الله خلق كل شيء من الماء، هذا حديث رواه ابن حبان، يعني أصل هذا العالم بيرجع لوين؟ إلى الماء. وأول ما خلق الله من المخلوقات الماء، بعده العرش، بعده القلم، بعده اللوح المحفوظ، وهكذا. طيب بنسمع بالحديث بيقول الرسول وخلق الله المكروه يوم كذا وكذا، هذا الحديث متكلم فيه، ومعنى المكروه شو هو؟ يعني ما تكرهه النفوس، يعني ما هي الأشياء التي فيها مشقة على النفوس، لأنه مش كل شيء نحن بيجينا يا جماعة هو من ذلك راحة على البدن، لا، في أشياء نجدها منها صعوبة، لكن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في القرآن وقال وجعلنا من الماء كل شيء حي. هو الجماد والأحياء أصلها من ذلك جماد، والأحياء أصلها من الماء، لكن خص الحي لشرفه على الجماد. وألا الله تعالى ما جعل بس الشيء فيه حياة هذا الذي خلقه الله والجماد ما خلقه الله، لا، الله خلق هذا وخلق هذا، لكن لماذا قال وجعلنا من الماء كل شيء حي؟ الجواب قال العلماء خص الله الحي لشرفه على الجماد. وطبعا من جملة الأحياء من هو؟ سيد العالمين رسول الله الذي هو أفضل خلق الله سبحانه وتعالى. ولما نقول عن الله تعالى الرازق، شو يعني الرازق؟ أي الذي يوصل الأرزاق إلى عباده، يعني الله خلق العباد وخلق لهم أرزاقهم. ونقول عن الله العالم، أي معناه المتصف بصفة العلم الأزلي الأبدي الذي لا يتغير ولا يزيد ولا ينقص ولا يتجدد، فهو تعالى عالم لا كالعلماء، لأن علمه قديم وعلم غير حادث. نقول الله موصوف بصفة العلم، طبعا الله موصوف بصفة العلم، لكن علم الله تعالى ليس كعلمنا، علم الله لا بيزيد ولا بينقص، أما نحن علمنا قابل، لماذا؟ قابل للزيادة وقابل للنقصان. بدي نبه من عبارة ما يقول الواحد، بعض الناس بيقولوا هاي منتشرة كمان أيضا، قال لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. هذا كلام فاسد، انه يقول واحد، بعض الناس بيقولوها، قال لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع، هذا كلام فاسد. على كل يحكم على قائله على حسب ما يفهم منه. كمان ايضا بعض كلام منه مقبول شرعا، انه طيب انت لما ما يدريك الذي قدره الله لك. احيانا واحد بيقول ليش ما زبطت معي هالشغله، أنت ما يدريك لعله خير لألك هذا يكون. فلذلك ما يقول واحد لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع أو غير ذلك، منه كلام بموضعه، يعني كلام جاي ركيك ومنه موافق لا للقرآن ولا لحديث رسول الله. كمان أيضا بعض الناس بيقولوا هذه، بيقولوا آية بس منا آية إنما ولا حديث، بيقولوا كذب المنجمون ولو صدقوا. هلا من ظنه قرآنا لكنه لم يعلم أن معناه ركيك لا يكفر، إن من علمه قل له ما بقى تقول هذه العبارة وهذه العبارة بغير موضعها. أما نحن منقول الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه خافية، وعلم الله تعالى شامل لكل الأشياء. وكذلك نقول الله تعالى القدير، لما نقول عن الله القدير يعني المتصف بالقدرة التامة، وقدرة الله تعالى صفة أزلية أبدية يؤثر بها في الممكنات. في الممكنات شو يعني؟ هذا العالم من الممكنات، ممكن وجوده ممكن إعدامه، ممكن يتغير أكثر من هيك، يتطور أكثر من هيك، نعم ممكن أنا كوني إنسان يكون أطول من هيك، ممكن يكون أقصر من هيك، هذا معناه قدرة الله تعالى بما هي تؤثر بالممكنات، أي في كل ما يجوز في العقل وجوده تارة وعدمه تارة أخرى. فبها يعني بقدرة الله تعالى بها يوجد ويعدم، والله سبحانه وتعالى فعال لما يريد. بيخلق هذا ضعيف، بيخلق هذا قوي، بيخلق هذا غني، يخلق هذا فقير. ليس لنا أن نعترض على الله، بل إنما نحن نسلم لله، والله تعالى فعال لما يريد، أي أن الله قادر على تكوين ما سبقت به إرادته، أي على إيجاد كل ما أراد في الأزل وجوده. إذا الله تعالى شاءنا أنه نحن اليوم بهالساعة بهالوقت نجتمع بهالعدد، بيكون ولا ما بيكون يا جماعة؟ هل في حدا بيقدر يمنع نفاذ إرادة رب العالمين؟ أبدا، فالله تعالى لا يعجز عن ذلك شيء، يفعل ما يشاء بلا مشقة ولا يمانعه أحد، ما شاء الله كان، ما شاء الله أي في الأزل وجوده كان، أي حصل ووجد، وما لم يشأ الله في الأزل وجوده لم يكن أي لم يوجد، ومشيئة الله لا تتغير لأن تغير المشيئة دليل الحدوث، لأنه لما أقول لك مشيئة الله ما بتتغير صح، ليه؟ لأنه إذا واحد قال لا مشيئة الله بتتغير، قل له هذه علامة حدوث، علامة المخلوق، وعلامة الحدوث علامة المخلوق لا تجوز على الخالق لا في ذاته ولا في صفة من صفاته، والحدوث مستحيل على الله، إذن لا يجوز على الله تعالى التغير. طيب بيقول لي واحد عنا سؤال، نعم، بيقول لي هلا طيب طالما أنه رب العالمين إذا أنا شأن يكون فقير أو شأن يكون مريض ومدعيت والله تعالى ما شاء ما أراد تستجاب دعوتي واللي الله قدر وبده يصير، ما حد تغير مشيئة الله، لشو عم بدعي أنا؟ الجواب حقول لك ليش بندعي. ندعي أولا لأنه نحن ما منعرف هل الله سيستجيب منا أم لا، فأنا بدعي. ثانيا بدعي أنا كمان أيضا لعله يكون الله تعالى إذا ما شاء أنه يرفع عني هذا البلاء بس يمكن بهذا الدعاء يرد عني بلاء ثاني. أو ثالثا نقول إذا ما حصل هذا بالتالي أنا بدعي عم بطلب الثواب من الله، وهذه الدنيا دار عمل، وأصلا أنا شو جاي على الدنيا؟ ما جاي لحتى أكتسب الحسنات، يعني بكل الأحوال بدعائك بهذا ما في خسارة. أما هون بدي بيّن مسألة شوي وضحها يا جماعة. نسمع بيقولوا حديث لا يرد القضاء إلا الدعاء، ما نحن قلنا مشيئة الله ما بتتغير لا بدعوة نبي ولا بدعوة ولي ولا بدعوة ولا بصدقة متصدق ولا بنذر ناذر. طيب شو معنى الحديث هون لا يرد القضاء إلا الدعاء؟ هيدا ما هو القضاء المعلق. إذا أنت مثلا تصدقت بكذا يكون لك كذا، إذا أنت وصلت رحمك يكون لك كذا. بصحف الملائكة شو مكتوب؟ بياخذوا من اللوح المحفوظ فلان إن وصل رحمه ليعيش كذا، إن تصدق بكذا يكون له كذا. هذا وين؟ بصحف الملائكة، بس هيك مكتوب عندهم. بس هل حيصير ما حيصير؟ ما مكتوب عندهم، مكتوب عندهم هيك إن كذا إن كذا فيكون كذا. طيب باللوح المحفوظ مكتوب هيك كمان نفس الشيء ولا مكتوب الاثنين؟ باللوح المحفوظ مكتوب الاثنين. هل حيصير هذا الشيء يتنفذ هذا الأمر أم لا يتنفذ؟ اثنين مكتوبين باللوح المحفوظ. بعلم الله الأزلي اثنين معروفين، هل سيصير هذا أم لا يكون هذا؟ أما ما كتبته الملائكة في صحف الملائكة هل أن فلان إن وصل رحمه يكون كذا بس، يعني الملائكة لا يعلمون هذا الشيء إلى نهاية القضاء المعلق هذا الذي كتب لا. طيب ليش؟ مش سؤالنا ليش اعتراض على الله؟ لا، لبيان الحكمة من ذلك حتى يظهر رب العالمين لعباده أنكم عاجزون عن الإحاطة بكل شيء ولا أحد يعلم كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى. هذا هو، شفتوا وين يا جماعة؟ إذا نفهم لا يرد القضاء إلا الدعاء، شو المراد بهذا؟ القضاء شو هو؟ المعلق، وإلا الكان هو منه معلق محتوم بتغير شيء يا جماعة؟ أبدا ما في أبدا، لابد يكون على حسب ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. في ناس شو بيقولوا لا حول الله، غلط، ما تقول لا حول الله، لما تقول لا حول الله يعني لا قوة لله، قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهي الكلمة هاي اللي بتكثر منها يعني إذا بقول 200-300 مرة فيها شفاء لتسعين داء وأقل وحدة الهم، شيء 90 داء وأقل وحدة الهم. بس إذا واحد سألنا شو معناتها، أي لا تحول لأحد عن معصية الله إلا بعصمة الله سبحانه، ولا قوة لأحد على طاعة الله إلا بعون الله تعالى سبحانه الموصوب بكل كمال يليق به. يعني لو ما الله تعالى يا جماعة فتنور قلوبنا وشرح صدورنا نجي على مجلس العلم، حدا من خلق الله بيقدر يفتح قلبك ويخلق لك بقلبك هداية؟ أبدا. إذن العبد لنفسه ولا لغيره لا يخلق مضرة ولا منفعة ولا حسنة ولا سيئة ولا خير ولا شر ولا نفع ولا ضر إلا ما شاء الله الموصوف بكل كمال يليق به. يعني الله تعالى بنقول عنه موصوف، موصوف بصفات، لكن صفات الله تعالى كلها كمال، كل صفات الله كمال، وذلك لما نقول علم الله قدرة الله، إرادة الله، سمع الله، بصر الله، كل هذا كمال، لا يلحق الله تعالى في ذلك نقص. ولا يجوز تسمية الله إلا بالوارد. يعني بيقول الإمام أبو الحسن أشعر بكتاب النوادر: إذا أردت أن تقول بحق الله تعالى اسما لا يجوز إلا بالوارد. يلا نسمع بعض الناس بيقولوا مثلا، بيقوموا الصبح بيقولوا مثلا: يا صباح يا فتاح. عن مين عم تقول يا صباح؟ عن رب العالمين يا صباح؟ ما تسمي رب العالمين صباح. أما يا فتاح ورا طيب. وبعض الناس بيقولوا كمان أيضا، هذا بيدعي أنه مرجعية وأنه معه دكتوراه وبيطلع على شاشة التلفزيون كمان أيضا، بيقول يعني بدي أقول قبل ما يقول، قبل ما أقول شو بيقول هو، بس بدي أقول عبارته يبعث له علة هيدا بقلبه، لأنه قال عن رب العالمين علة. كلكم بتعرفوا يا جماعة، واحد بيزعل من واحد مرات شو بيقول له؟ لك روح يبعث لك علة. علة شو يعني؟ مرض. طب هل بيجوز نسمي رب العالمين مرض؟ قول رب العالمين يا علة العلل، أعوذ بالله. ولا أقول عن رب العالمين كمان مثل ما قال سيد قطب: لمسات الريشة المبدعة، أو أقول عنده مهندس الكون، أو أقول عنه العقل المدبر، كل هذا ما بيجوز. كيف بتقول عن رب العالمين لمسات الريشة المبدعة؟ طب أنت اللي قلت عن رب العالمين هيك، حنقول لك يا دجاجة حتقبلها؟ مش ريشة، دجاجة مثل ما هي، بريشة مثل ما هي، ما حيقبلها. كيف تطلق على رب العالمين اسم لا يليق بالله؟ ما الله عم بيقول لك بالقرآن: ولله الأسماء الحسنى. شو يعني الحسنى؟ أي الدالة على الكمال. فادعوه بها، فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ما بيجوز. أو هيدول بيعملوا حلقات ذكر، قال شو ببلشوا؟ أول شيء ببلشوا الله، مش بعد شو بلش يقول الله الله الله الله الله الله، ماذا الله الله الله الله الله، او بعد شو برجع بقول اه اه اه اه. هذا كمان شو اسمه؟ هذا هذا منو اسم لله. لفظة اه لفظ وضع للشكاية والتوجع، والعلماء الأربعة بيقولوا من قال اه في صلاته عامدا متعمدا فسدت صلاته، لأن اه ليس اسما لله. من هو اسم من أسماء الله؟ هدول بيكذبوا يا جماعة، وين ما بيلاقوا عبارة الشيطان بيزينهم إياها بعد منها بيقولوها. كما أنه واحد بيقول لي: طيب سمعنا بحديث أنه الرسول بيقول إن الله طيب. إن الله طيب شو معناته؟ معناه إن الله تعالى متصف بصفات الكمال. هذا معناه إن الله طيب. مش طيب يعني مثل ما واحد بيكون شرب فنجان قهوة قال له تعال شوف شو طيب، لا ما هيك معناته. هذا طيب بمعنى الحسي؟ لا، معناه متصف بصفات الكمال المنزه عن كل نقص في حقه، أي عن كل ما لا يليق به. ما بيليق بالله تعالى مثل شو؟ العجز، الجهل، كل ذلك، اللون، الحد، التغير، الجهة، المكان، لأن ذلك كله من صفات المخلوقين، فهو سبحانه موجود بلا مكان، بلا شكل، بلا كمية، بلا لون، بلا هيئة، بلا صورة، كما قال تعالى عن نفسه: ليس كمثله شيء، أي أنه تبارك وتعالى لا يشبه شيئا من خلقه بأي وجه من الوجوه. وقد قدم الله تعالى قوله: ليس كمثله شيء، على قوله: وهو السميع البصير. حط بيّن لك رب العالمين التنزيه، بعدين بيّن الصفات اللي هي السمع والبصر. يعني بدك تحط أول شيء عندك ماذا؟ التنزيه، عدم تشبيه الله بشيء من خلقه لا في ذاته ولا في صفة من صفاته، حتى لا يتوهم متوهم أن سمع الله وبصره كسمعي وبصر غيره. فإن الله تعالى مباين. مباين شو يعني مباين يا جماعة؟ أي غير مشابه للمخلوقين، كما قال سيدنا ذنون المصري: مهما تصورت ببالك كملوا الله بخلاف ذلك. يعني ما بيجوز يا جماعة واحد يقول إذا الله سهران وما بينام، هذا كفر، لأن السهر هذا من صفات البشر، ولا يجوز على الله تبارك وتعالى مثل هذه العبارة. ليش عم حذركم منها؟ لأنه كتبت برزنامة تدعي أنه يدعونا إلى دروس الدين ولا إلى الإسلام، كتبوا فيها إن الله ساهر لا ينام، أما بيجوز هذا بحق الله؟ ما إحنا قلنا ماذا قال الإمام الطحاوي: لا يجوز على الله وصفه بأي صفة من صفات الخلق. أخيرا يا جماعة بيعلمكم هذه الفائدة. قال شيخنا: إذا يوم من الأيام تعرض لك ظالم مرتين، بتقول للظالم في وجهي: الله الله ربي لا أشرك به شيئا، مرتين لوجه الظالم مرتين. طيب إذا كان مكروب بلا عدد، قال لي مكروب أنا، قل له بلا عدد، ما لا عدد، 10، 20، 100، 1000 إلى ما هنالك، تكرر من هذا. وكمان أيضا بدي أعلمكم دعاء آخر، ما بتعرفوه كلياتكم بس بنذكر بعضنا البعض فيه، أنه كل يوم ما تنسى أنك تقول ومسأر صباحا ومساء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قال الرسول: من قال هذا أنا الزعيم له يوم القيامة، لأخذنه بيدي وأدخله الجنة. إن شاء الله نحن وياكم يا جماعة يوم القيامة يأخذ بيدنا النبي المصطفى محمد وندخل الجنة بلا عذاب، بجاه النبي المصطفى محمد وبجاه الأنبياء والمرسلين والأولياء والعارفين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا مباركا معصوما. اللهم وأعنا على الصيام والقيام، اللهم واجعلنا من عتقاء شهر رمضان، وأكرمنا في هذا الشهر المبارك برؤية ليلة القدر يا رب العالمين، وبرؤية النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. هللوا صلوا على رسول الله.